رد تعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن خدت استخارة رد تعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن خدت استخارة عرفت الجواب من الكتاب عرفت الجواب من الكتاب خدت استخارة رد تعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن خدت استخارة رد تعرف المظلوم ما شاء الله لا تبخل لا تبخل على الكريمة إيه عرفت الجواب من الكتاب عرفت الجواب من الكتاب خدت استخارة احفظ احفظ ردت اعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن خدت استخارة ردت اعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن عرفت الجواب من الكتاب عرفت الجواب خدت استخارة رد تعرف المظلوم رد تعرف هل يلا بالقرآن خدت استخارة رد تعرف المظلوم ما شاء الله شباب كلها احشي ليش تبخل على الكريمة ما شاء الله ايه عرفت الجواب من الكتاب عرفت الجواب ايه من تلخاها ما راح تجاوب اكثرها ايه رد تعرف المظلوم يعود الديار هل يلا بالقرآن خدت استخارة هلا رد تعرف المظلوم عرفت الجواب نشمي عرفت الجواب من الكتاب عرفت مثيل ما هاجري الهادي وطلع يتخفى مني الدار الحمولة هاجرت عني سرت بالبادية الأكوى هذا النص أغاتي مثيل ما هاجر الهادي طلع يتخفى مني الدار الحمولة هاجرت عني سرت بالبادية الأكوى مشاو عني وحيس قلبي مشاو ياهم على الآثار تسايرهم غدت عيني لما غابوا عن الأنظار مرة انحب على حسين مرة البنيني اعطش واغصب الماي واشرب ونيني مرة انحب على حسين مرة البنيني بعد مرة انحب على حسين مرة البنيني اعطش واغصب الماي واشرب ونيني موجة سراب من الكتاب موجة سراب من الكتاب خدت استخاب رد تعرف المظلوم رد تعرف ايدك ارفعها ارفع ايديك رد تعرف ما شاء الله يا الله خدت استخدام عرفت الجواب نشمي عرفت الجواب من إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مثيل ما هاجر الهادي ارفع ايديك ونزلها اوجع نشمي مثيل ما هاجر الهادي طلع يتخف مني الدار الحمولة هاجرت عني وسرت بالبادية الأكوى مشوا عني مشوا عني وحيس قلبي مشوا يا وتسايرهم مغدت عيني لما غاضوا عني الأنظار مرة انحب على حسين مرة البنيني اعطش واغصب الماي واشرب ونيني تحكي له لا مرة انحب على حسين اعطش واغصب الماي بموجة سراب من الكتاب بموجة سراب من الكتاب خدت استخارة رد تعرف المظلوم ايدك ارفعها ما شاء الله يا الله يا الله عرفت الجواب من الكتاب فدوى روح لك عرفت الجواب خدت استخارة رجعت للبيت لن موحش عندي شغل بعد بالبيت رجعت للبيت لن موحش عندي البنين الأربعة ويا حسين مشاوانه بكدار ظليت حزينة وحزن محرابي عقب ما لي الفريض صلي حزينة وحزن محرابي عقب ما نحت واستغفرت ربي نحت واستغفرت ربي وشليت ايدي بحزين ودعيت وتوجهت لله وانا بخشوعي دعيت وصحت مولاي ارحم دموعي وياها وتوجهت لله وانا بخشوعي دعيت وصحت مولاي ارحم دموعي ربنا استجاب من الكتاب ربنا استجاب من الكتاب خدت استخارة تعرف المظلوم رد تعرف ايدك ايدك اذا مشي لايدك الخربط ما شاء الله هلا ايه رد تعرف عرفت الجواب عمي عرفت يا الله يا الله يا ام البنين نظرة هذه الليلة لها الوجوه الطيبة خدت استخارة احن والدن يا بعيوني مظلمة وموحشة الأكوان أحل والدنيا بعيوني مظلمة وموحشة الأكوان دعيتي وجهت وجهي الوجه الخالق الديان اسمعها الوجه الخالق خذيت بيدي خذيت بيدي كتاب الله تصد عيوني على القرآن شفت لن طلعت الآية اشتلعت كل من عليها فان كل من عليها بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي ادركت المصاب من الكتاب ادركت المصاب يا الله من خدت استخارة ردت اعرف المظلوم احكي ردت اعرف ايه هي في ايدك. تعرف المظلوم احن والدنيا بعيوني عليك هي ام البنين اعجى اعجى بدك احن والدنيا بعيوني مظلمة ومحشى الاكوى احن والدنيا بعيوني مظلمة وموحشة الأكوى دعيتي وجهيت وجهي الوجه الخالق الديان ها الوجه الخالق فدوة فدوة روح لك أخذت بيدي ما شاء الله خذت بيدي كتاب الله تصد عيوني على القرآن شفت لن طيل عتي الآية ها كل من عليها فات اي كل من بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي بالمصحف نقرأ آية عذابي من سورة الرحمن لوح مصابي درجت المصاب من الكتاب درجت المصاب ما شاء الله ايه رد تعرف رد تعرف اي والله رد تعرف المط غيب عن نور يحشي ومظلمة الدنيا عقب النور تغيب عن نور يحشي ومظلمة الدنيا عقب النور شعيتك الزمي بصبري وصابر على الهضم والجوع جيت يردود للمصحف فتحت والجبيت مجموع جيت يردود للمصحف فتحته والكبير مجمور قرأت الآية لنها تقول شو تقول إن سعيكم مشكور قرأت يا لنها تقول إن ساحيكم بين الطفوف وبين أرض المدينة رفت رفيف الطير روح الحزينة بين الطفوف وبين أرض المدينة رفت رفيف الطير روح الحزينة فصل الخطاب من الكتاب فصل الخطاب من ال... خدت استخاره رد تعرف المظلوم رد هل يا لب القرآن ما شاء الله رد تعرف المظلوم عرفت الجواب أفكر بالغريب حسين إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي أفكر بالغريب حسين وألوذ بكسرتي الخاطر أفكر بالغريب حسين ألوذ بكسرتي الخاطر رغم كل هذا عبرتي رغم ما هل فكير حاير أبد ما عرفت جفوفي أبد ما عرفت جفوفي الكتاب المصحف الطاغير أكون دمعي وكتاب الله يقل لي بشر الصابر أكف دمعي وكتاب الله يقل لي بشر الصابر ملتزم بالآيات وبقلب صبري لكن دمع العين من كيف يجري ملتزم بالآيات وبقلب صبري لكن دمع العين من كيف يجري وبلا حساب من الكتاب حساب من رد تعرف المظلوم ما شاء الله ما شاء الله الله لا يخفف لسانك ان شاء الله دنيا واخره ذا حكيت رد تعرف بالقرآن عرفت الجواب خدت استخارة غصوب أصبر وسكت الروح كبير وامسح المدمع غصب أصبر وسكت الروح وكابر وامسح المدمع وشبيح لي السماء وانظر صور منها الصخر يجزع صور منها الصخر يجزع أشوف النجوم كأنها خيول أشوف النجوم كأنها خيول قمر علم أشرع بابا أشوف النجوم كأنها خيول قمر علم أشرع بابا مصاريح صف وتولادي كل من يحب مصرع كل من يحب مصرع أربع بنين بدور عزت علي من السماء وللقاع توقع رمية أربع بنين بدور علي من السماء وللقاع توقع رمية شهقت عذاب من الكتاب شهقت عذاب من ما شاء الله خذت استخارة تعرف المظلوم ما شاء الله أجرك عليها ردت عرف المظلوم عرفت الجواب عرفت بسفرة التكوير مصير الشمس تتكور قريت بسفرة التكوير مصير الشمس تتكور قلت يتكور على القاع بالطف جسم ابو الاكبر بالطف جسم ابو قريت بسورة التكوير مصير الشمس تتكور قلت تتكوري على القاع بالطف جسم ابو الاكبر هلا بالطف جسم ابو بني غالب بني غالب تطيح النجوم عجاجل خيل تتكدر واشوف الدم على التربان بحاري وجنها تتسجر ابكي وحنين الروح فطر دليلي ما تطفى بالعبرات جمرة غليلي أبكي وحنين الروح فطر دليلي ما كتفى بالعبرة جمرة غليلة بدمعة وعتاب من الكتاب يا الله بدمعة وعتاب خدت استخاء رد تعرف المظلوم رد تعرف عرفت الجواب عرفت قريتي بسورتي التكوير مصيري الشامي يتكوار قلت يتكوار على القاع بالطف جسم ابو الاكبر بالطف جسم قريتي بسورة التكوير مصيري الشامي استيت كوار قليت يتكوار علي القاع بالطف جسم ابو الاكبر هلا بالطف جسم ابو بني غالب تطيح النجوم عجاجل خيل تتكدر بني غالب بني غالب تطيح النجوم عجاجل خيل تتكدر وشو على التير مات بحاري وجنها تتسجر